فأكثر الناس. جاء رجلان إلى, إلى, إلى, إلى, إلى عبيد الله. من هم هذا الرجلان؟ المسور بن مخرمة رحمن بن الأسود بن أبي يغوث. قال له, قال لمن؟ لعبيد الله. قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ وقد أكثر الناس فيما فعل الناس يخوضون يتحدثون عن هذا المنكر, والأصل أنه يبلغ الخليفة وينظر وينظر. لا يلزم الخليفة إذا بلغ ثم ما أقيم عليه الحد, يحاول أن يسأل ما هو السبب الذي لم يجعل أن يقام الحد على إيش؟ على هذا, لأنه لا بد تقام سبيل الله جل وعلا. لكن تشويش في المجالس لا, وإنما يساءل الخليفة عن هذا السبب بحكمة. لماذا لم يقام الحد؟ ما هو العلة؟ ما هو السبب؟ لماذا لم تقيم يا عثمان؟ أما الناس شوشوا أكثر يتكلمون يشوشون, وهذا خطأ. الكلام على الوالي خطأ في المجالس. أنت ولا لا, يعني كأنه ينقل. شوف ماذا قال عثمان, قال رضي الله عنه, قال: أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ يعني أنا لما استخلف أبو بكر وعمر ما أنكرت عليهم علانية, أنكرت عليهم إيش؟ على, ولا يمكن أنهم كانوا ما شاء الله. فلما فقالوا بلى, قال: فما هذه الحديث تبلغني عنكم؟ أنتم تنكرون الآن علانية, خطأ. وما خرج الخوارج إلا بهذا الباب, نسأل الله السلام والعافية. الإنكار على الولاة علانية في المجالس, كان عمر عثمان يستنكر هذا الأمر من هذا الرجل لما جاء وقال له: صح أنا أقبل النصيحة علانية. لأنه إيش قال له؟ قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أنتم يا معاشر المسلمين تتكلموا عن خليفة, وهذا خطأ, وهذا خطأ كبير. قال: فأما ما ذكرت من شأن الوليد نأخذ فيه إن شاء الله بالحق, نأخذ إن شاء الله إيش بالحق. ثم فجلد الوليد 40 جلدة, يعني جلده في شربه إيش الخمر, الحمد لله. لكن هذه تبين لنا خطر نزعة الخوارج من قديم, نزعة الخوارج من إيش في زمن, حتى ألبوا على عثمان وقتلوه, نسأل الله السلام والعافية. وكان خليفة راشدا وصابرا وحليما وحكيما رضي الله عنه. فما يريد أن حتى يتأكد الحاكم إذا بلغه الحد أو بلغه المعصية أو بلغه المنكر يتأكد, لأن يخطئ الحاكم أو الوالي أو القاضي يخطئ في خير من أن يخطئ في إيش؟ في العفو. يخطئ العقوبة أنه ما عاقب أفضل من يخطئ العفو, يعفو عن المسيء. فكأنه رضي الحاكم يتعذب في هذه الأمور, ما يستعجل, فإذا تيقن أنه ما في آلية خلاص. ولذلك إذا رفعت الأمور للحاكم لابد اليقظ. والله من حالت شفاعته, يقول الرسول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في حكمه. ما معنى ضد الله؟ يعني كأنه يريد يصير طاغوت مقيم مع الله جل وعلا. إذا جاءت الأمور خلاص ما أخذنا في الله لومة لائم. عثمان رضي الله عنه كأنه أراد يتروح, والناس من عجلتهم, دائما الناس في إيش؟ لا, وإذا رأوا شيء يطيروا يصبروا, المفروض يصبروا يتروا ينظروا. فهذا عدي اثنين رجل قال: ما يمنعك أن تكلم؟ قال عثمان: قد أكثر الناس فيما فعل. فقال عبيد الله: انتصبت لعثمان, يعني وقفت له حتى جاء. فقلت إلى حين خرج الصبر, قلت لي: إني إليك, وهي نصيحة مخانصحة, ينزل إلي إليك حاجة. فقال: أيها المرء, أعوذ بالله منك, وقف استنى, أعوذ بالله منك, لا تسوي إيش. نعم. قال: فانصرفت, كان حكيم كما هو مطرف. فلما قضيت الصلاة جلست المسور تحدثت ما بقول له، فقال قد قضيت الله عليك، بلغت بلغت. قال فبين أن يسمعوا إذ جاء الرسول عثمان، جاء نروح نادي هذا الرجل، نادي نادي عبيد الله بن خيار، فقال لي قد ابتلاك، يلا اختبرك الآن، اختبرك ايش تقول. فلما انطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحته التي ذكرت آنفا، شبغة نصيحة ايش تقول لي. قال فتشهدت، يعني قلت الحمد لله العالمين والصلاة والسلام، ثم إن قلت إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب الله ورسول وآمنت به وهاجرت إيش الهجرتين، هاجر الهجرتين ليس كذلك، هاجر كم هجرة، هجرتين رضي الله عنه، بل والثالثة إلى إيش، لكن كانت تلك أفضل، ثم الثالثة المدينة، وهاجر هجرتين الحبشة والثالثة رضي الله عنه، يعني كأنه ما شاء الله مستجيب لله من قديم، مستقيم على دين الله، من ما تصده في الله لومة لائم، تذكيره بالهجرتين على أنك يا عثمان ممن ثبت على دين الله وتركت الأوطان بلاد وتركت الأهل والأولاد كله لأجل الله جل وعلا، هذا يدل على أن إيش، أنك ثابت على الدين، لأن نحن نكون الآن نشأنا ما عندنا هجرة، أنت هاجرت هجرتين، قال هاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، تحدث الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال بدير هل أنت أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم، شفته أدركت الرسول، سبحان الله العظيم، يذكره يعني الإنقلات علانية خطأ، أنت ما أدركت الرسول، نحن أدركناه، وكان ما يقول الرسول نسمع ثم يبين. وأدركت، قال هل أدركت من الرسول، قال لا ما أدركت. قال هل أدركت رسول الله، قال قلت لا، ولكن قد خلص ما خلص إلا أدرك خيري، يعني جاءني من علمه شيء يعني جميل جدا أفهم عنه. قال فتشهد عثمان، قال إن الله قد بعث وأنزل الكتاب، وكنتم من استجاب الله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد، وهاجرت الهجرتين الأولين كما قلت أنت صح، أنا أكد له. وهذا الشاهد من الهجرة، من ما بوب له البخاري باب الهجرة، هجرة الله، قال هجر الحب، قال وصحبت الرسول، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، أخلص أصحابه رضي الله عنه، ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيت ولا غششته، ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيت ولا غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي عليهم، يعني تمشوني مثل ما مشيتكم، ما يعني تنكروا مثل ما الآن هؤلاء الناس ينكروا. والله ظهر الإنكار من الجهل، بدأ يدخل المسلمين من الخوارج، ما أسباب الخوارج يا إخوتاه، والله جهلهم بالشريعة الإسلامية، جهلهم بإيش، بسيرة السلف الصالح، والحسد الذي في القلب. علمنا أمس البارحة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، له اعدل، الرسول ما يعدل صلى الله عليه وسلم، ثم الإنكار على الناس على ملأ، حتى يعني أضرب عنقه، قال لا يا عمر لا، اتركه سبحان الله العظيم، تركه لخزيه بطله وشرفه، بخلاف ما ترك المقداد بن عمر، نعم في فرق سيأتي معنا إن شاء الله بحول الله. لكن هنا الشرع بدأ الخوارج من زمن عمر، فإذا رأينا الآن خوارج ينكرون على الحكام، هذا خطأ ما ينبغي، وإنما يعالج بما أمر الله به، من رأى منكم منكرا فليغيره بالإحسان، بالإرشاد، بتبليغ الولاة بالحكمة أنه في منكر، فهمت ولا؟ إذا كان المنكر واضح، فهمت ولا؟ لا بد تزال المنكرات، أما السقوط عنها لا، والرضا في ثلاثة درجات، أقلها إيش؟ الإنكار بإيش؟ بالقلب، وإلا باللسان يبلغ، وإلا باليد إذا استطاع، إذا استطاع باليد نحرقع باليد وتحدث فتن باللسان يبلغ. والله نصبت الهيئة، أليس كذلك ولا لا؟ عندنا في هيئة ولا لا؟ ما يوجد في بلدان الدنيا الإسلامية كلها جهال تديره الدولة يسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا البلد. والله نسأل الله أن يحفظنا، يتقال نحفظ هذه الهيئة، نحن نقوم هذه الهيئة، نحن الهيئة، يريد أن يصلح البلد. الهيئة جي، عرفتم كيف؟ الله يبلغ الهيئة إذا رأى إنسان منكم منكرا، والله ما يسكت، وإلا سكت رضيه ويتكاسل. نعم هذا الإنكار بالقلب. الله أن يفقهنا ويكون في الدين. جيد جيد، إيش قلنا؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث تبلغني عنكم؟ فأما شأن الوليد فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. نأخذ فيه إيش؟ إن شاء الله بالحق، نستدعي ونشوف الأمر جاء من الشام ومن العراق، وجاء من العراق وجاء بالشهود، شهدوا. الحديث ما يسمع الحاكم إيش؟ لابد البينة على إيش؟ لما تحدث الناس قالوا شرب خمر، قيم جيب الشهود، من أنت شاهد رأيت؟ ما كل ما يسمع يقال، ما كل ما يسمع إيش؟ يا ويل وزارة الأعلام تنشر أحاديث كثيرة كذب في الصحف والجرائد، كل يوم نرى كريبا في الصحف والجرائد، المفروض لا. ولذلك المفتي جزاه الله خير تكلم، قال يا إعلاميين، يا جماعة اتقوا الله في الأمة، لا ينشر أحدكم إلا كلاما إيش؟ مستوثق منه، صادق منه. وقد والله يترك كثير من الشيخ خشية أن يقع في الخطأ، هذا هو الصحيح. الواحد يتورع، خصوصا المسلمين يتورعون في هذه الأحاديث أن ينشر للمس. نسأل الله السلام والعافية، نسأل أن يحفظ علينا ألسنتنا وعيوننا وقلوبنا، ما يتحدث الإنسان بكل حديث، أنه كفى بالمرأة يحدث إيش؟ بكل ما سمع، أنه ما كل ما تسمع حق، هذا الواقع، ما كل ما تسمع يا عبد الله كن صدقا، تسمع حقا وباطلا، هذا هو الصحيح. الحق الذي لا كذب فيه ولا مرية كلام الله كلام الرسول، أما كلام البشر فيه إيش؟ باطل، وفيه تزييف، يمكن يزيف ولا ما يزيف. المنافقون إيش كانوا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول، نشهد. الله أكبر، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين كاذبين. فهمت ولا؟ يعني ما كل واحد كلام يمكن يكون صدق، وقد يدلس وقد يكذب، كذب على الله وكذب على رسوله. فمن هنا الإشاعات، التحدث، يحفظ الإنسان لسانه، يحفظ قلبه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إيش؟ إن فتبينوا، وفي قراءة إيش؟ فتثبتوا. وهو أكبر. والقصة هذه ظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الرسول في قصة الوليد بن عقبة. نعم، قال فنأخذ، فجلد الوليد 40 جلدة، الحمد لله. قال وأمر أن يجلده، وكان هو يجلده رضي الله عنه. جلد الوليد، العبرة أقيم عليه الحد، هذا هو الصحيح. قال يونس بن أخي أفليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري رحمه الله. قال بلاء من ربكم، أي به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته إذا استخرجت ما عنده. كلمة بلاء لأنهم قالوا له، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن قال لعبيد الله بن خيار، كالله استبرك الآن يدعوك عثمان، يلا روح انصح. طيب هو ابن خالد. قال بلاء مبتليته، أي مختبركم،

الهجرة خلاص قال إيش عبد الله؟ قال كنا نسلم على رسول الله وهو يصلي فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي كنا عليه فلم يرد علينا، السلام عليكم، ما سلم ما رد، فهمت ولا؟ يعني قال كنا يا رسول الله أتكلموه بعد الصلاة، فهمت ولا؟ فقال كنا إن كنا نسلم فرد علينا. قال إن في الصلاة في رواية إن رواية إيش قال؟ قال وقوموا لا قانتين، نزل علينا قول الله يزيل فقوموا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الكلام خلاص انتهى. الله يجر يجر شوية شوية يربيهم قليل قليل، فرباهم الآن، أول كان يتكلم نعم الآن قال لا يتكلم، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. يؤذن الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان بحوله وقوته. نعم. الله أكبر الله الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين. معاشر الإخوة نكمل معكم ونتمم هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف كانوا يفعلون في أول الأمر، كانوا يتكلمون في إيش؟ في الصلاة، يكلم بعضهم بعضا، يكلم بعضهم بعضا. فلما جاء كما قال هذا الشاهد، فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني رجعنا من الهجرة، ورجوعهم كان في سنة السابعة من الهجرة، فلما رجعنا سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. هذا هو الشغل، الصلاة بينه وبين الإنسان بين ربه، لا بد يصلح. ولذا بد من الخشوع في الصلاة، لا بد من الخشوع واستحضار القلب في الصلاة. والله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يبلغ الرجل 60 سنة يصلي 60 سنة لا تقبل له الصلاة. الله أكبر. كيف؟ قالوا لما يا رسول؟ قال يقع ولا يتم سجوده، يتم سجوده ولا يتم قيامه، فلا بد من استحضار القلب حتى نسأل الله أن يقبلنا في صلاتنا. إذا رأيت الرجل يشتهو إن شاء الله بالخير والصلاح، إذا فلوت ينقرها ويقبلها مسكين جف، نسأل الله السلام والعافية، الله يتقبل منا. قال إن في الصلاة لشغلة لإبراهيم. من القائل لإبراهيم؟ الأعمش سليمان من مهران،

قبور وسط المسجد فيها، وهل إذا صلى المسلم فيها وهو يجهل حكم الصلاة فيها تجزئ صلاته أم يعيد؟ سمعتم السؤال، بعض المساجد فيها قبور أليس كذلك ولا لا؟ بعض المساجد فيها إيش؟ وهذا خطأ كبير جدا جدا. الرسول نهى أن يبنى على القبر وأن يصلى عليه، إيش؟ والعلماء يقولون إن كان القبر المسجد أولا فيجب لبش إيش القبر وإخراجه من المقبرة، من كان لا والله القبر أول والمسجد بني عليه هذا مسجد ضرار بانيه أخطأ فارتكب كبيرة من الكبائر إيش إلى الشرك، أن الجهل قد يسأله صاحب القبر أن شو يقولوا مدد مدد يا بلوي ولا مدد يا سوقي مدد سيد عبد القادر الله أكبر، إلى الآن يقولون مدد يا بلوي. وعندنا هنا لولا هذه الدولة المباركة العظيمة هم باركها، وإلا كان تشوفون في المسجد النبوي مدد يا رسول الله أليس كذلك ولا لا؟ وإلا فيها عيش أصحاب التوحيد يعزهم ويقويهم، يا عباد الله قولوا مدد يا الله لا تقل مدد يا رسول الله، لا تقل مدد يا أولياء، مدد يا مدد يا جيلاني، مدد يا مرغلي في السودان في قبر في حضر موت يا عيد الروس في كذا في كذا في كذا، سبحان الله العظيم ماذا الجهل. فالسائل يسأل فتح الله عليه، اللهم نور قلوبنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض الشرك بالله، أعظم ذنب. ليه؟ الله الله رزقك، الله أنشأك، الله أطعمك، الله أحياك، كيف تروح تدعو غيره؟ ما أسوأ هذا الرجل، ما هذا الرجل، ما عندك حياء، ما عندك عقل، فين ذهب عقلك؟ قبر ما ينفع ولا يضر، كيف تناديه؟ سبحان الشيطان من تعظيم، مر معنا كيف يعظم الميت، كيف يصور، كيف يبنى ميت مقبور، إن كان صالحا يحتاج إلى دعوة وإن كان صالحا انتهى. الله أكبر. فيقول هل يصلى في المسجد في وسطه قبر؟ لا والله ما يصلى، هذا مسجد ضرار، إما مسجد ضرار وإن مقرة، ما ينبغي أن يصلى وينبغي أن يهدم، ويبحث عن مسجد أهل التوحيد في أي بلد من البلدان. أنت تبني مسجد لوحدك، إن إبراهيم كان إيش أمة قانتا لله حنيفة. يا صاحب التوحيد، يا من تحافظ على عقيدتي، إذا وجدت في القرية أو وجدت في المدينة مسجد فيه قبر لا تصلي فيه، إذا استطعت تعلمهم بحسنى، تنصحهم أنت ولا يا إخوتها. وإذا استطعت أن تبني مسجد، الرسول بنى مسجد قباء أول ما جاء أليس كذلك؟ شيئا فشيئا يعينك الله جل وعلا، تبني مسجدا للتوحيد للسنة تعلم فيها الشريعة، والله يقيض الله لك. فهذا الصلاة في هذا المسجد أنا أرى أنها لا تجوز ولا تصح. نعم. ومن صلى وهو لا يدري، نسأل الله عنه، نسأل أن يعفو عنه. ومن علم لا لا لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنكار على الولاة على المنابر من منهج أهل السنة والجماعة. أن إيش؟ أن الإنكار على الولاة المنابر من منهج أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ أي كتاب هذا الذي تقول يا أيها السائل؟ يقول جد أمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ في كتاب يتكلم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من أي كتاب؟ ذكر كتاب. أي كتاب؟ دكتور خالد السبت. ما علينا في خالد السبت الليل. يعني هذا الكتاب هذا هل هو كلام الله وكلام رسوله؟ بل العكس، الرسول قل ما بال أقوام يقولون، ما سمى رجل حتى المنافق ابن أبي سلول لما خاض الناس في حادثة الإفك، الناس في حادثة إيش؟ الإفك. ما هو هذا الإفك؟ أظن تعرفونه. عائشة الصديقة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة حليلة رسول الله وحبيبته وزوجته في الجنة، خاض المنافقون في عرق. والذي تولى كبره من؟ ابن سلول معروف رئيس المنافقين. ومع ذلك الرسول في لما تلبث الوحي عليه وخطب على المنبر قال: من يعذرني في رجل قد أذاه أهلي، ما علمت من أهلي إلا خيرا، يعني يسب في عرضه، نسأل الله السلام والعافية. صور رجل يسب، والمصطفى أطهر رجل صلوات الله وسلامه عليه، يسب في عرضه. أحدنا ما يرضى يسب في عرضه، يقول زوجتك زانية، فأحدنا ذلك ما بالك بالحبيب. والمنافق يقولها: ما أصبر الرسول على الأذى، ما أصبره على، وقام وخطب، ومع ما ذكر اسم أبدا، ما ذكر فلان ابن فلان وهو معروف. والصحابه حتى قال الأوس إن كان من، قال الخزرج إن كان من عندنا أمرتنا يا رسول الله بأمرك نقتله، قال الخزرج الأوس تقتلونه عشان ما هو منكم، عارفينه منا إحنا، كانت فتنة ولا ما تصير فتنة بين الناس. والرسول يهدئهم: المنكر على المنابر ليس بصحيح، وإنما التعليم المنبر، البيان، الإرشاد، توضيح، صحيح. هذا منهج النبوة، وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اسم رجل على المنبر، لا ذكر ولا الصحابة ولا أبو بكر ولا عمر. هاتوا لي، هات من أبي بكر أو عمر أو الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هل كان يذكر؟ كان البخاري يعرف الناس رضي الله عنه. فالذي يقول إن من منهج السلف أنه يذكر المنكر، يذكر الرجل منكره على المنبر، هذا أخطأ مسكين. وإنما يبين المنكر بغض النظر عن أسماء، أي المنكر يبين المعروف، يبين شريعة الإسلام، المعروف ما عرفه الإسلام، والمنكر ما أنكره الإسلام. إذا انتشر الخمر نقول الخمر حرام، يا عباد الله اتقوا الله، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وتسعة لعنة في الخمر. انتشر من يعرف صاحب الخمر لا يستحل الخمر بأسماء، نبين هذا منكر ولا منكر. انتشر الخمر، نسأل يحفظ بلاده، انتشر العري، انتشر الزنا، انتشر الشرك. الخطيب يكون حق، يبين بحكمة وبعلم على المنبر، أما يذكر أسماء أو يذكر أشخاص لا والله خطأ كبير. أسأل الله أن يجيكم في دين، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.